بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه مقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه، إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم. وقوله السفهاء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون. وقوله ما ولاهم أي ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى، وهي بيت المقدس إلى الكعبة. وقوله لله المشرق الآية رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء، لأن الجهات كلها له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية مهد الله لها بما تقدم في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فيما ذكر الله جل وعلا من ظلم من منع مساجد الله أذكر فيها اسمه. وقيل إن هذه استئناف لا صلة له بما تقدم. وعلى كل حال الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الله تعالى قدم في الموضع السابق التمهيد لما سيخبر به في هذه الآيات الكريمات من تحويل القبلة. يقول الله تعالى سيقول السفهاء، السين للاستقبال كما هو معلوم، والاستقبال القريب. والمصنف محمد بن جزي رحمه الله يقول ظاهره أي ظاهر قوله سيقول الإعلام بقولهم قبل وقوعه، ولا غرابة، فالله بكل شيء عليم، وهو جل في علاه يعلم الشيء قبل وقوعه. لكن أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا القول جاء عن ابن عباس ما يخالفه، حيث قال إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم، فعلى هذا يكون ذلك إعلام باستمرار قولهم، باستمرار قولهم، وأن ما قالوه فيما يتعلق بتحويل القبلة لن ينقضي بإقامة الحجة عليهم، بل سيقولونه مع إقامة الحجة وإبطال اعتراضهم. سيقول السفهاء، وقال في بيان السفهاء قال هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون، وهذا من تفسير بالمثال. وأما السفهاء فهم جمع سفيه وهم الجهال، وسمي السفهاء جهالا لأنهم لا يعرفون مصالح أنفسهم، والسفيه هم لا يدركوا المصالح ولا يعرفها، وهو ضد الرشيد. والسفه أنواع وصور، وهنا السفه في الدين الذي قال فيه ربنا جل وعلا: ومن يسفع ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفه هنا ليس سفه التصرف في المال، بل يشمل السفه بمعناه العام، وهو الضلال في الدين، سواء كان بالكفر أو بالشرك أو كان بالنفاق. سيقول السفهاء من الناس، من هنا بيانية، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. استفهام استنكار وليس استفهام استعلام، يدل له التصدير بقوله السفهاء. فسؤالهم ليس استخبارا واستعلاما ليتبين لهم الحق من الضلال، إنما للاعتراض والتشكيك. ما ولاهم عن قبلتهم، يريد بذلك المسلمين، كما قال المفسر: ما ولى المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة. وهذه القبلة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة قبل هجرته، فلما هاجر إلى المدينة تألف اليهود باستقبال ما كانوا يستقبلون، فلما ظهر منهم ما ظهر رغب صلى الله عليه وسلم في أن يستقبل البيت. وقيل بل كان يستقبل بيت المقدس حتى في مكة، فيجعل البيت بين يديه، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس، يعني يصلي من جهة ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فيكون مستقبل البيت ومستقبل بيت المقدس. وعلى كل حال، المقصود بالتحويل هنا في قول ما ولاهم عن قبلتهم التحويل الذي جرى في المدينة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم حول الله تعالى رسوله إلى البيت الحرام. وقيل إن ذلك كان في رجب، يعني في هذا الشهر، كان في رجب في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في صلاة العصر، وقيل في صلاة الفجر، وقيل في صلاة الظهر. والمقصود أنه حول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهو في الصلاة، كما دلت عليه هذه النقول. قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جاء الجواب من الله عز وجل، آمن رسوله أن يبلغهم جواب سؤالهم: قل يا محمد لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والجواب تضمن مقدمة وحكم. المقدمة: الخبر بأن الله يملك المشارق والمغارب، فله المشرق أي كل المشارق، والمغرب فله كل المغارب، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، أو في سورة المعارج قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فهو شامل لكل مشرق وكل مغرب. فقوله لله المشرق أي ملكه، ومن له الملك فله التصرف، هذه النتيجة. ولذلك قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله يهدي فرع عن الملك، والهداية هنا الدلالة والتوفيق، فيدل من يشاء إلى الصراط المستقيم. ويوفقه إلى سلوكه. والصراط المستقيم هو الإسلام، وهو ما جرى من قبول التحويل. فالصراط المستقيم هو الانقياد لما أمر الله تعالى به من التحول من بيت المقدس إلى الكعبة. يقول مصنف رحمه الله: ولله المشرق رد عليهم بأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث شاء، لأن الجهات كلها له سبحانه. وقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خبر أنه يمن بالهداية على من يشاء، وهذه المشيئة وفق علم وحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهي هداية وفق علمه وحكمته، هو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بالمتقين جل في علاه. ثم قال: وكذلك، قوله وكذلك أي كما هديناكم جعلناكم وسطا أي خيارا. وقوله شهداء على الناس أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم. وقوله عليكم شهيدا أي بأعمالكم، قال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر. وقوله القبلة التي كنت عليها فيها قولان: أحدهما أنها الكعبة، وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عباس، والآخر أنها بيت المقدس، وهو قول قتادة وعطاء والسدي. وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة. وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين: الأول أن كنت بمعنى أنت، والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس. وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة. ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. فأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة، أو فتنة لمن أنكر تحويلها. وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها، وهذا أظهر، لأن الفتنة إنما وقعت عند صرف القبلة. وأما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس، وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة، أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. وقوله لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله. وقوله ينقلب على عقبيه عبارة عن الارتداد عن الإسلام، وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء. وقوله إن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسم كان ضمير الفعلة، وهو التحول عن القبلة. وقوله إيمانكم هنا قيل صلاتكم إلى بيت المقدس، واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان، وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة. يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك الواو عاطفة، وكذلك أي مثل ذلك، المشار إليه الهداية في قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المفسر: أي كما هديناكم إلى القبلة التي اصطفاها الله واختارها، جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. والخيار العدول هم من جمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكون اللام هنا تحتمل أن تكون للتعليل، أجعلناكم أمة وسطا لأجل أن تكونوا. والوجه الثاني أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة، أي عاقبة ذلك ومنتهى هذا الجعل أن تكونوا شهداء على الناس. وقوله شهداء على الناس تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم، شهداء أي تقومون بالشهادة على الناس. وعلى الناس إن كانت على من كفر فهي على بابها، لأن الشهادة على تكون بإثبات حق عليه، والشهادة لي تكون بإثبات حق له. وهنا قال لتكونوا شهداء على الناس، فإذا كانت شهادة على الكفار فهي عليهم، وإن كان شهادة في حق الأنبياء فتكون شهادة لهم. والآية تحتمل هذا وهذا، وهذا من تبادل حروف الجر كما قال ذلك جماعة من المفسرين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهادة هنا هي بالحق، لمن له حق أو لمن عليه حق. وعلى يمكن أن تكون في مقام الشهادة للشخص الذي له الحق أو لمن يطلب منه الحق، فالأمر في هذا يتسع سائغ. فتقول شهدت عليه بكذا، أي بما جرى منه سواء كان له أو عليه. فيقول فقولي تكون شهداء على الناس، أي من آمن ومن كفر، من اتبع ومن تنكب. والشهادة شهادة هذه الأمة على سائر الأمم هي شهادة ليست بما يدرك بالسمع والبصر، لأننا لم ندرك تلك الأمم، وإنما شهادة بالعلم الذي لا يتطرق إليه ريب، وهو الخبر الإلهي. فالشهادة في الأصل لا تكون إلا مبنية على ما يدرك بالحس، لكن في هذا المقام لما كانت الشهادة مبنية على خبر محقق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كانت في مقام من رأى وسمع، بل أبلغ ممن رأى أو سمع، لأن من رأى ومن سمع قد يشهد بما ظهر له بخلاف الواقع والحقيقة التي في قلبه. لكن لما يأتي الخبر ممن يعلم السر وأخفى تكون الشهادة عندئذ على ما لا يتطرق إليه ريب ولا شك، ولهذا سميت شهادة، مع أن الأصل في الشهادة بناء عليه على ما يدرك بحس سمع أو بصر أو نحو ذلك. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، أي على هذه الأمة، وشهادته بالتبليغ وبإقامة الحجة. ثم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إلى آخره. المفسر يقول أي بأعمال شهيدا عليكم بأعمالكم، قال أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فإن قيل فلما قدم المجرورة في قوله، هذا إذا كان الشهادة على الأعيان، لكن الشهادة بالتبليغ حاصلة بالخبر وشهادة الأمة له إنكم مسؤولون عني غدا فما أنتم قائلون، قالوا نشهد إنك قد بلغت، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، فهو شاهد عليهم بإقرارهم بالتبليغ. ولكن إن كانت الشهادة فيما يتعلق بأعمال من بلغ فهذه لا يكون شهيدا إلا مع إلا على ما أدرك، كما قال عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذاد قوم عن الحوض يقول أصيحابي أصيحابي أو أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهو لم يشهد ما جرى منهم حتى يعلمه صلى الله عليه وسلم. قال فإن قيل لما قدم المجرور في قول عليكم شهيدا في قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هناك شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، عليكم شهيدا وأخره في شهداء على الناس. الجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قول عليكم شهيدا لأن النبي تختص شهادته بهذه الأمة، ولم يقدمه في قول شهداء على الناس لأن الشهادة هناك لا تختص بهذه الأمة، بل الأمة أحد الشهود على الأمم السابقة. قال القبلة التي كنت عليها فيها قولان في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعما يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، وما جعلنا يعني ما صيرنا القبلة التي كنت عليها. قال في التفسير فيه قولان، فيها قولان، أحدها أن الكعبة وهو قول ابن عباس، والآخر أنها بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي. ثم رجح أي القولين؟ الآخر الثاني. قال وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها، لأن النبي كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة. أما قول ابن عباس في تفسير القبلة بأنها الكعبة فوجهه بتوجيهين، التوجيه الأول أن قوله كنت عليها أنت عليها يعني في الحال بعد التحويل، والوجه الثاني قيل إن النبي صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس لما كان في مكة، ثم عاد إلى بيان الإعراب في قوله التي كنت عليها، قال ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. قال وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا، المفعول به ثان، والمفعول الأول وما جعلنا القبلة هو المفعول الأول، التي كنت عليها مفعول ثان أو صفة لقبلة، هذا وجه آخر. ثم قال ومعنى الآية على القولين يعني على القول بأنها الكعبة أو أنها بيت المقدس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يعني اختبار، قال بعض المفسرين علم ظهور، لنعلم علم ظهور يعني العلم الظاهر، علم الله سابق للحوادث، فهو يعلم جل وعلا المؤمن من الكافر وأهل النار وأهل الجنة وما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم جل في علاه. فقوله لنعلم هنا تعليل التحويل بالعلم، فسره جماعة من أهل العلم بأنه علم ظهور أي العلم الذي يظهر به سابق علمه جل في علاه، وهو ظهور علمه السابق، ولا إشكال في هذا، لكنه علم حادث بعد أن لم يكن، لكنه علم مطابق وليس في هذا إشكال في أنه مسبوق بجهل، بل هو مسبوق بعلم، وليس في ذلك يعني إشكال بالكلية أن يعلم أن يطلق العلم بالشيء بعد وقوعه وهو معلوم به وهو معلوم سابقا. نعلم أن الفجر غدا سيؤذن على ساعة 4:40، تمام، هذا علم بالحساب، فإذا تبين الفجر غدا على هذا الوقت لو رقبنا الفجر وتبين لنا أنه أذن على هذا الوقت. علمنا ذاك الذي بعد إدراكنا لتبين الفجر مخالف العلم السابق؟ ليس مخالفا. هل هو هو؟ الجواب لا، هو علم ظهور، هو علم متجدد، علم بالشيء بعد وقوعه. والعلم بالشيء بعد وقوعه ليس كالعلم بالشيء قبله، وإن كان الجميع علما. على كل حال قوله لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أن هذا الاختبار ليتبين من يصدق في متابعة الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يرجع ويرتد عن الإسلام. ثم قال بعد ذلك وإن كانت، أي هذه الفتنة وهذا الاختبار وهو التحويل، لكبيرة، يعني لأمر كبير. وفتنة عظيمة، لكن ذلك يسير على من هدى الله، إلا على الذين هدى الله، أي شرح صدورهم بالهداية. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يستحيل في حكمه الجزائي أن يضيع عمل العاملين. وما كان الله يضيع إيمانكم، أي يجعله يذهب بلا مجازات ولا ثواب. والإيمان هنا فسر بتفسيرين، الصلاة، وهذا قول أكثر المفسرين، والإيمان والقول الثاني أنه الثبات على الاتباع، وهذا يحتمله السياق، فلا تفسر بهذا وبهذا، تفسر بالثبات وتفسر بإيش؟ بالصلاة السابقة. وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس جميعهم، رؤوف أي في غاية الرحمة، رحيم أي يوصل إليهم الإحسان، فهو رحيم بهم ويكف عنهم كل ما يكرهونه من الأذى برحمته جل في علاه. قال رحمه الله في بيان الفتنة، فأما طيب فتنة للعرب، بيّن تفصيل للفتنة، قال إلا لنعلم، أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله ينقلب على عقبه، عبارة عن ارتداد. وإن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسم كان ضمير الفعلة وهي التحول عن القبلة، إيمانكم ذكر فيه القولين. والآية فيها دليل على، فيها رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فإن الله سمى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام، أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل.